ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بالنسبة للحاج ما يجوز له قتله في البلد الحرام وفي المسجد الحرام. واليوم معنا باب جديد من أبواب الكتاب، وهو باب دخول مكة وغيرها. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. الرواية فيها دخول النبي عليه الصلاة والسلام لمكة عام الفتح، وعام الفتح كان في السنة الثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفتح مكة كان له سبب، سببه أن في عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام دخول مكة لإجراء العمرة، وكان في شهر ذي القعدة، فلما وصل إلى الحديبية علم أهل مكة بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبلها بأشهر كانت بينهما غزوة كبيرة اسمها غزوة الأحزاب. اجتمعت قريش مع بقايا اليهود ومع غطفان، اجتمعوا على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فباءوا بالخسران والفشل. هزمهم الله تبارك وتعالى، أرسل عليهم ريحا خلعت خيامهم، ونزل الرعب في قلوبهم، وعادوا بالفرار كل إلى مكانه. فلما علمت قريش بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا مكة لأداء العمرة خافت على سمعتها. لماذا؟ باءوا بالفشل والهزيمة قبلها بسنة تقريبا، والآن يريد أن يدخل مكة علينا دوننا إذن منا، عندها ستقع سمعة قريش في الأرض. محمد يهزمنا ثم يأتي بلادنا دون إذن منا. خافت قريش على سمعتها، فأرسلوا رسولهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، لا يجوز لك أن تدخل هذا الدخول، تريد أن تأكل العرب سمعتنا. ومن ثم أرسل النبي عليه السلام رسولا من عنده، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، إلى أهل مكة، يعني يطلب منهم الإذن. عثمان في مكة يطلب الإذن، وأهل مكة أرسلوا إلى النبي عليه السلام من يريد أن يرجع في هذا العام، توافقوا وتواعدوا على الصلح، جلسوا للصلح. أتى سهيل بن عمرو كرسول من عند مكة وكبير من كبرائها، وأتى عروة ابن مسعود الثقفي كذلك كبير الطائف، كبير الطائف وسيدها، يتفاوضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا في النهاية، اتفقوا على أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام من عامه، ثم يرجع من بعدها بسنة إلى مكة لأداء عمرة القضاء. واتفقوا كذلك على هدنة، يعني رفع الحرب إلى إشعار آخر. اتفقوا على هدنة 10 سنوات بدون حرب. لماذا؟ لأن قريشا كانت قد ضعفت عن الحرب، ما هي في بدر هزمت، وفي أحد كان لها دولة، وفي النهاية عادوا فارين إلى بلادهم، ومن بعدها مر ومر، وآخرها الخندق، أجهدتهم الحروب ولم يقوا على مجابهة النبي عليه الصلاة والسلام، بلوا فرصة بدت لأجل الحرب 10 سنين حتى يعني تعود لنا القوة مرة ثانية، واتفقوا في الهدنة على ألا يحاربوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا يعينوا على حربه، ولا يحاربوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينوا على حربه. دايما باستمرار كده لما يبقى في انسان سيء الادب كثير التطاول على غيره، لما يقول لك نعمل صلح صالح وانت الكسبان، ليه؟ لانك ان صالحته هيغلط هيغلط. ومن ثم قريش لما صالحوا هذا السلام وافق، وافق بكل الشروط، ومن بعدها قامت خلافات ومناوشات بين بني بكر بن وائل وبين خزاعة. بني بكر حلفاء قريش، وخزاعة حلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قامت المناوشة أعانت قريش بني بكر على خزاعة. إذا كده ناخذ العهد ولا وافوا بالعهد؟ ناخذ العهد. لما ناخذ العهد خلاص كل ما في الصلح ضاع، كل ما في الصلح ضاع. ومن ثم النبي عليه السلام بعد أداء أمر القضاء وحدث النقض جهز جيشا ضخما 10,000 مقاتل لدخول مكة. علم أبو سفيان بالقصة فأسرع في المجيء للمدينة، أسرع في المجيء للمدينة، فأتى المدينة ووافى بيت ابنته، بيت السيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. السيدة أم حبيبة إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل بيت أم حبيبة أبوها وأتى ليجلس على تكريمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اللي هو بيقعد عليه، قالت له ابنته قم من هذا المكان. قال لها يا بني، قالت له هذا مجلس رسول الله ولا يجوز لك ان تجلس عليه، انت مش عارف انت مين؟ قال انا ابوك. قالت له ايوه بس مشرك، ما ينفعش تقعد مكاني. فاخذها في نفسه ابو سفيان. ثم من بعدها اتاه العباس قال له انت جاي ليه؟ قال أما تعرف؟ قال أعرف. قال لقد نقضت قريش. قال له لا، رسول الله مصمم على الحرب. مرة في مرة في مرة لم يمكن أبو سفيان مما أراد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس خذ أبا سفيان وانزل به إلى أسفل الوادي. ما خلاص الحروب الحرب جهز لها وكل القبائل جاءت لتعين النبي عليه الصلاة والسلام. قال له خذ أبا سفيان وانزل به إلى أسفل الوادي. الوادي ده مكان منخفض كده، الطريق جاي من اليمن كده ومن اليمن من أي حفر منخفض كده. فوقف أبو سفيان، مين يا عباس؟ يقول له دول أشجع، ومن دول يا عباس؟ يقول له الظفار، ومن دول أبو سفيان وقع الخوف في قلبه خلاص، شعر بالهزيمة وحس بها وهو عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالعباس رضي الله عليه كان يعني عنده فطنة. قام قال له يا رسول الله أبو سفيان خلاص أحس بما تريد، لكن يا رسول الله بحب الفخر شوي أعطيه منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ووافع على الدخول كده وقف أبو سفيان، فأجاب الناس قال ليهم من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يبقى أعطاه إيه؟ أعطاه حمرة هوا يعني كده، نفخ شوي، أحس أبو سفيان بالفخر. ومن ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لم يصل فيها دم، لم يصل في مكة دم. دخلت مكة بالجيش كان مقسم اقسام، الكتيبة الاولى اللي هي المقدمة وكان فيها فصيل هادي قوي لكنه هادي، وبعدين جيش عليه خالد وجيش عليه الزبير وجيش عليه الزبير. المقدمة وصلوا مكة، جيش الزبير دخل من مكان وكان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحدث فيه أي مناوشة. أما خالد بن الوليد رضوان الله عليه كان شرسا في الجاهلية، ولما أسلم هو عارف حدود مكة وعارف مين مناوش فيها، فدخل فحدث عند بينه وبين أهل مكة مناوشة مناوشة، ثم من بعدها في النهاية دخلوا مكة دون إراقة دم. طيب تعال معايا، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخلها على أي صفة؟ دخلها بالصفة المذكورة في الرواية، دخل مكة وعلى رأسه المنفر. يعني ايه المنفر ده؟ انت عارف الخوفة هي المنفر، ما هو المنفر درع صغير يلبس على الرأس، والدرع ده آلة حربية تقي الإنسان أثر السيوف والرماح والسهام، يساويه اليوم السرير الواقي. السرير الواقي ده اليوم مش فيه سيوف، فيه ايه؟ اليوم فيه رصاص. لما بلبس السرير الواقي ويدخل يحارب هو في مأمن أن يصاب من أمام أو من خلف. أما الجنب على دراعه، ومن ثم تلاقي ضرب الرصاص اليوم بيضربه فين؟ بيضربه تحت الذراع. ليه؟ لأن السدير تحت الذراع مكشوف. افهم معايا الترتيب. فهو واقي من أمامه ومن خلف. كذلك الخوذة بالنسبة للجندي في الحرب بيلبسها. الخوذة عبارة عن إيه؟ آلة معدنية أو شيء معدني يلبسه على رأسه. طيب تحت من لو معدن مباشر يقوم اي خبط على الراس تؤلمه، يقوم بيحطوا لها من تحت كده ادوات معينه زي سنده كده على الراس بحيث ما يعرضش، وفي نفس اللحظه الراس ما يتاثرش باي خبطه. طيب المغفر ده هو الخوذ. فدخل مثلا مكه والمغفر على راسه لابس الايه؟ لابس الخوذه. طيب هناك روايه ثانيه أنه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه غمامة سوداء. طب كيف نجمع بين الروايتين؟ لبس الغمامة السوداء تحت المغفر والمغفر فوق منها، يعني عصب الغمامة على رأسه وحط فوق منها الايه؟ الخوف. ولما دخل مكة خلع المغفر أصبح على رأسه الايه؟ العمامة. فاللي شافه بالمغفر دال دخل مكة وعلى رأسه المنفر، واللي شافه بعد خلع المنفر دال دخل مكة عشان ايه؟ غمامة. يبقى من ثم ما فيش خلاف. طيب دخل مكة صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المنفر، فلما نزعه لما خلع الخوذة جاءه رجل قال له ايه؟ قال له كلمتين، قال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. يعني ابن خطل ده؟ ابن خطل اسمه عبد الله، وكلمة خطل ديت كانت عبارة يعني عن عاهة في احدى لحييه. انت عارف اللحيين؟ مين عارف اللحيين؟ اللي هما الفك ده والفك ده. الفك ده اسمه لحى والفك ده اسمه لحى، والشعر الناتئ عليهما اسمه شعر الايه؟ شعر اللحى. ابن خطل ده كان ابوه عنده عاهة في ناحية من ناحيتين دول، عنده كسر في احد اللحيين، والكسر في احد اللحيين اسمه خطل، ومن ثم خطل ده لقب. خطل ده ايه؟ لقب. وعبد الله ابن خطل كان رجلا عربيا واسلم، ولما اسلم ارسله مثلا في سفارة. عارف سفارة يعني ايه؟ أرسله سفيرا في يعني إلى مكان، لعله إلى مكة. لما أرسله إلى مكة أرسل معه من يرافقه، وبعدين في الطريق قتل رفيقه، قال له اعمل لي كذا، أعطاه أمر كده. فلما أعطاه الأمر كأنما تأخر عن تحقيق ما أراد فقتله، ولما قتله ارتد عن الإسلام وبقي في مكة وكان عنده موازن تعوته جواري ليه كان يقعد يغنوا، فأمر جواريه أن يتغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف الكلام معناه ايه؟ ده ان الغوازي بتاعوته هم بيرقصوا وانتم بتغنوا اشتموا محمد. غنوا اغنيه، خلوا الاغنيه كلها في شتيمه محمد واهل بيته. وبدات الجواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاه وازكى السلام. طبعا ابن خطل سفير دخل معاه وارتد وصلت النسوان اللي عنده اللي هم جواري يشتموا الناس ايام ويغنوا بكده. علم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بهذا، قال لك لا، يبقى هو أول شيء عليه قصاص لأنه قتل إيه؟ قتل معصوم الدم. ثانيا ارتد عن الدين. ثالثا شتم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وأقر الجواري على شتمه. وبيا ثلاث أحكام. أول حاجة قاتل النفس يقتل قصاصا، والحديث واضح لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والمحصن الزاني، والتارك دينه المفارق لجماعه. يبقى هو عمل كم مصيبه؟ ثلاث. اول مصيبه انه قتل معصوم الدم، يبقى وجب قتله بالنفس التي قتلها. ثانيا ارتد عن الدين، والمرتد يستتاب والا ان لم يتب يقتل. والامر الثالث شتم النبي عليه الصلاه وازكى السلام واقر شتما. وانت عارف شاتم الرسول عليه الصلاه والسلام يقتل وان تاب. افهم كويس، شاتم الرسول يقتل وان تاب، ده حد في الشريعه. يبقى هو كده عليه كم حد؟ ثلاثه: حد السب، وحد القاتل، وحد الرد. فسألهم قالوا بلد، وهم داخلين مكة كده اعطاهم كم اسم. قالوا من اللي جتوهم متعلقين بالاستار اقتلوهم. اعطاه اسم عكرمة ابن ابي جهل، وهند بنت عتبة ام معاوية، ووحش قاتل حمزة، وعبد الله بن خطل، وهبار بن الاسود. اعطاه مجموعة كده اللي هم كانوا يعني متفننين في إيذاء الصحابة والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فقالوا بلد لما خلع المغفر كده ويعني بدأ في الراحة، قال له رسول الله ابن خطل ماله؟ قال له متعلق بستان الكعبة، هاتوه اقتلوه. طيب ابن خطل ده مجرم ولا مش مجرم؟ بالتصوير مجرم، والنبي عليه الصلاة والسلام مش هو الولي ولي أمر الأمة؟ مش هو؟ ومن ثم العلماء اخذوا من هذا ايه؟ اخذوا اول فائده جواز دخول مكه بغير احرام. اول فائده اهو، جواز دخول مكه بغير احرام. ليه؟ هو المحرم ده يجوز يغطي راسه؟ يجوز. طب المغفر ده مغطي راسه ولا لا؟ يبقى دخل كان محرما ولا كان غير محرم؟ كان غير محرم. ومن ثم جواز دخول مكة بغير إحرام. واحد رايح للشغل لازم يدخل مكة بإحرام؟ لا. لكن مين يدخل بإحرام؟ اللي رايح مكة للنسك، اللي رايح يعمل عمرة أو يعمل حج، رايح بالنية دي خلاص مش ينفع يدخلها من غير إحرام. لكن رايح للشغل، رايح يزور بنته، الأصل تأشيرة رايح يزور بنته، وبعديها من هناك يبقى بقى يعمل عمره او يحج امر ثاني، او رايح تجاره، او رايح لاي شيء، خلاص يبقى في هذا جواز دخول مكه بغير احرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخلها بغير احرام. دي واحده. الثانيه ايه؟ الثانيه جواز الاخبار عن المفسدين في الارض. يعني ايه؟ لما تبقى عارف واحد مفسد في ارض الله يجوز لك ان تخبر ولاة الامر عنه. لماذا؟ لان في الاخبار عنه تحقيق مصلحة للبلاد. طب ايه رأيك؟ احنا الاسبوع الماضي مسكنا مجرم على البحر، صحيح ولا مش صحيح؟ عاد اسمع، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح مسكوا الحرامي اللي قطع على العيال قبل كده، خد مكان عند المزار ده، وخد مكان عند المطار، وخد مكان عند المدشة، دفع عليهم الطريق بالسلاح، وفي الاخر بحيلة من الحيل واحد من الناس من بلدنا، يعني واحد شباب طيب كده قاعد على القهوة، وبعدين لقي حبة حرامية صغار كده بيجي بلفوا على البحر، قام بس هم الحرامية دول لف صغار كده من مين من الدميين، قام قال لهم على فكرة انتوا كده مش رجالة. ليه؟ ايوه ما هو حرامي يجي من تل مجحود يسلك في دميين، دول دولي على مين؟ على مكة، تبعوه وفي الاخر مسكوه عند الايه؟ عند الكوبري هناك كده، عند الكوبري الصغير. لما مسكوه طبعا وصلوا بيه للمركز، وصلوا بيه للمركز، يقول للاسف الشديد عند المركز قال لهم انتوا خدتوا المكنه فلوسها اهي، الشاشه فلوسها اهي، دفع حق الشاشه واصطلحوا، ودفع حق المكنه واصطلحوا. الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش. يبقى مين بيساهم في فساد البلد؟ احنا اللي بنخرب في البلد. ما هو احنا مساكنا مجرم، مجرم بيطلع بالسلاح بالآلي بالآلي بالآلي، وبعد كده جاي حط الآلي في راسه وضرب عليه فرده في الهواء، وبنقول له بعد كده صالحني على ايه؟ خد حد المكنه وسيبني اشوف رزقي. يسيبه يروح فين؟ يسرق تاني ويقتل تاني، يسرق تاني ويقتل تاني. طيب يبقى اهو احنا كده مش دلينا ولاة الامر على المفسدين، ده احنا سترنا على المفسد. ايه رايك؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: من اوى محدثا فليس مني. او الناس تبرأ ممن يؤوي المحدثين. من هو المحدث؟ اللي عمل جنايه ويقول لك بس الله يبارك فيك استرني اسدرك على ايه؟ على الجنايه؟ لا، انت مش تبعي، انت مش تبعي. النبي تبرأ ممن يؤوي المحدثين. احنا كل الناس خايف لما يمسك الحرامي ده وياخد درس كده والناس كلها تعرفه انه حرامي، يقول بعديها يا يتوب يا يبعد عن البلد. لكن ايه رايك بقى؟ تاني يوم بعد ما مسكوه وسمحوه بعديها بيومين ضرب النار عند المدشة في البر التاني، وخدوا توك توك مستواه، وخدوا توك توك مستواه، والفريق هو الفريق ابن مسامح. لذلك في الرواية يا رسول الله ابن خطأ المتعلق، يبقى بيدل النبي كقائد للأمة وكولي أمرها على المفسدين، بقول المفسد أهو، بقول المفسد أهو. ومن ثم لا يجوز إيواء المحدثين أبدا، مجرم بيقتل وينتهك الأعراض ونستر عليه. لا طيب دي واحدة. التالتة في الرواية جوازه، شوف الشرع خول لولي الامر ان يقتل من في قتله مصلحة البلاد والعباد. افهم الرواية كويس، قال لهم اقتلوه ولو تعلق. يبقى اذن في قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل ابن خطل. شوف قتل ابن خطل. ومن ثم العلماء بينوا ان الشرع الحنيف خول، يعني خول يعني فوض لولي الامر ان يقتل من في قتله مصلحة البلاد والعباد. ومن ثم ده شأن الاجرام، ولو ان الاجرام قوبل بهذه المقابلة لم تبقى على ارض الله مجرما. لذلك يا جماعة ده ملخص ما في الرواية من فوائد. طيب الرواية الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. يعني هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بيوصف لينا من مين دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. الثنية ديت طريق بين جبلين، الثنية طريق بين جبلين. مش انت حافظ النشيد طلع البدر علينا ها من ثنيات الوداع؟ الثنيات ديت جمع ثنية، والثنية طريق بين جبلين. طيب وكداء ده قرين في اعلى مكة، قرين في اعلى مكة. مكة يعني فيها المسفلة عارفينها، وفيها المكان تاني ايه اللي هو كذا، ده اعلى مكة. المكان المنخفض اسمه المسفلة، والمكان التاني اسمه ايه؟ اسمه كذا او كذا او كذا على القصر. ده مكان اعلى مكة. لكن ابن عمر باين هنا ده ليه؟ بل دخل مكة من كذا، من الثنية العليا التي بالبطحاء. البطحاء يا جماعة الارض التي بها حصى صغير، الحصى الصغير اسمه بطحاء. يعني لما يبقى في حصى صغير كده والارض مليانة دي اسمها ارض بطحاء. اما الحصى الكبير والصخر معاه ازاي له اسم ثاني، حرة، ارض ذات حجارة اسمها حرة. اما الارض اللي فيها حصى صغير اسمها ايه؟ بطحاء. يبقى الطريق العلوي اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم مكة كانت ارض فيها حصباء صغيرة، ارض حصباء صغيرة اسمها البطحاء. كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. يعني ايه الرواية؟ الرواية لما الناس دخل مكة دخل المسجد الحرام، ولما دخل المسجد الحرام استدعى عثمان، او استدعى هنا الرواية عند مين؟ الرواية فيها عثمان، عثمان ابن طلحة، عثمان ابن طلحة ابن ابي طلحة ابن عبد الدار. عثمان ده كانت ده صحابي فمات فيه، لكن عثمان ده كان معاه عهدة مفاتيح الكعبة، عهدة مفاتيح الكعبة، ومن ثم اسمهم الحجبيون. الحجبي اللي هو معاه يعني اللي هو الحج اللي معاه حجاب الكعبة اللي هو مفتاحها يعني. طيب عثمان ابن ابي ابن طلحة ابن ابي طلحة كان معاه المفتاح، والمفتاح كان مع امه، ام اسمها سلافة. قال له هات المفتاح يا عثمان عشان ندخل الكعبة. سلافة رفضت، قالت له يا عثمان لا. ولا يا امي، قالت له لا، هياخدوه يا ابني وهيطول بني هاشم. يبقى اخذوا منا الشرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطى عثمان وعدا انه ان اخذ المفتاح سيرده عليه. فعثمان ظل بامه حتى اعطته المفتاح، فتح الكعبه للنبي عليه الصلاه والسلام. دخل الناس الكعبه من جوه من داخلها، دخل الكعبة من داخلها، وكان معه أسامة بن زيد وكان معه من معه. ولما دخل الكعبة صلى بين العمودين اليمانيين. الكعبة يمينها كانت على ست أعمدة، على ست أعمدة ثلاثة وثلاثة اسمع الترتيب. طيب العمودين اليمانيين اللي هم مين؟ تعال نشوف الكعبة النهاردة اهي لها أربع أركان، في ركن عراقي وركن شامي وركن يماني والحجر الأسود. الركن الحجر الاسود عارفينه ولا مش عارفينه؟ نسأل الله تعالى لنا ولكم استلامه قبل المنام. طيب الحجر الاسود اهو، الركن اللي بعديه في الطواف اسمه الركن العراقي، الركن اللي بعد العراقي في الطواف اسمه الركن الشامي، الركن اللي جاب الحجر الاسود اسمه الركن اليمني او اليماني. انت لما بتروح الكعبة ان شاء الله بتلمس كام ركن فيها؟ ايوه بتلمس ركنين، بتلتزم في اليماني وتقرا الايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه الى اخر الايه، وبعدين تيجي عند الحجر ان قدرت تعتنق يعني ايه تلتزمه، قدرت تمسه بيمينك، ما قدرتش بسم الله الله اكبر تمشي. يبقى انا رمتي بالنسبه للكعبه ليه بمس ايه ركنين او عمودين، اليماني والحجر، ومن ثم يقال لهما الركنان اليمانيان، لان اليمن في اتجاه ايه؟ في الاتجاه ده، اما العراق في الاتجاه ده بتاع الركن العراقي، والشام اللي هي سوريا وفلسطين والاردن ولبنان في اتجاه ركن الايه ركن الشامي والنصر بين الشامي والايه واليمني، فمعاه ترتيب. طيب فهو قال صلى بين الركنين او بين العمودين اليمنيين، يبقى معناها وقف بين الركن اللي في الحجر والركن الايه اليماني وصلى. طب بنقول عمودين، العلماء اخذوا من هذا جواز الصلاه بين السواري، يعني بين الاعمده لكن في غير الجماعه. واحد داخل يتركع وصلى بين عمودين، يصح او لا يصح؟ يصح. ليه؟ صلى النبي عليه السلام بين ايه؟ بين العمودين. طب في الجماعه يصح او لا يصح؟ في الجماعه عند الضيق يصح، عند السعه الاولى ترك ما بين السواري. قلنا يبدا احنا صف ما نخش قدام، طب وصف الثاني يرجع على العمود. اما عند الزحام صلي في اي صلي في اي مكان، لكن عند السعه الاولى ان تبتعد عن السواري. طيب وبعد ما صلى النبي عليه السلام وخرج من الكعبه اعطى المفتاح لمين؟ قال اليوم يوم الوفاء، واعطى المفتاح لعثمان ابن طلحه وهو معهم الى اليوم في الذريه، هم اليوم اسمهم الشبيون، مع زي من الان المفتاح معاهم. معاهم ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله فيهم الى يوم القيامه. وبعد كده شرف معاه مفتاح ليه؟ الكعبه. والعلماء اخذوا من هذه الجزئيه جواز اتخاذ مفاتيح واغلاق للمساجد. لما يبقى مسجد مثلا زي مسجد الايه؟ بتاعنا مسجد عثمان عفان، في مصليه وفي مسجد كبير. طيب والعدد اللي بيصلي في الفرد ما بين 50 الى 100 والمصليه تصير العدد. طيب يجوز ان نغلق المسجد حفاظا عليه؟ يجوز. طب ولو تركناه مفتوحا؟ مش في اشكاليه. لكن يجوز اخذ المغاليق بمفاتيح المساجد؟ يجوز. الدليل ايه؟ مفتاح الكعبه مع مين؟ مفتاح الكعبه مع مين؟ مع عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه ابن عبد الدار. طيب يبقى معناها يا جماعه يجوز اتخاذ اغلاق للمساجد. كذلك في الروايه استحباب الصلاه داخل الكعبه. الكلام ده متيسر ولا صعب؟ صعب. لكن ايه رايك النهارده متيسر؟ الحكومات النهارده بيفتحوا الكعبه لاي ايه؟ للضيوف. بيصلوا فيها ولا بيصلوا فيها؟ بيصلوا فيها. لا ان شاء الله بروح كده من غسيل الكعبه وربنا يكرمك وحصلي فيها ان شاء الله. يما بيرسلوها بيفتحوها. ما ادخل هم بيرسلوها وصلي فيها على ما فيها من ميه. مش في اشكاليه. مش في اشكاليه اطلاقا. طيب يما من ثم استحباب صلاة ركعتين داخل الكعبة تأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بقي في الباب ثلاثة أحاديث نبقيها إن شاء الله للأسبوع القادم.